أدوات المنزل في العادة الإنسان يسخرها لإفادته بإرادته وبيده يستخدمها، لكن ما هو فوق العادة أن تعمل هي وحدها. هي شاهد القلم فذ هو أكثرهم فهم، ويحل جميع مشاكلهم بذكاء وبكل عزم، والفرشاة مع الوعاء أصدقاء أوفياء، والملعقة دوما تعلق بمشاكل لا حصر لها، فادي فادي كثير الحركة وكذا إسفنجة وشوكة، والسكين عبوسة دوما يوم قص بدون سبب، شاكوش مفك وإبريق معهم صاروا أحلى فريق. أدوات المنزل في العادة الإنسان يسخرها لإفادته بإرادته وبيده يستخدمها، لكن ما هو فوق العادة أن تعمل هي وحدها.